غافس إسي كتات أوف نبافمتي تكا فاحشا جتشون نما منسا تاؤ كان أكا والرجارسا الربا في وان برالئين إبو كن وان شافئين جئي غافس نبافمتي حال هماتو إسئيت في جج وتلك حدود الله وَنِدُبَّنَّ دَبَرْسِنَ سُنْ سَيْرَ تَكَّى هَيْرَ رَبِّنْ كَايَ تَكَّى وَسَنَ إِسَاتِي وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ دُوبَ نَمْنِ وَسَنَ إِنِّ خَائِرًا تَرْكَانْ فَتِي فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ أُقُمَانْ لُبُّ إِسَا جَلَافَتِي أَكَّكِتْ آتَمْتُ قُئِي لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا والربين إيغا تكتي تكالمتي هيك فدو أتهم بيت وان ربين إيغا إسي هيك فدو ربيت بيغا إسي ديفتو قلبي إساك سبوسو إيغا إسي جبه هيك إسي جالته ديفتو قلبي إساك ستي دربو سن ورب قفت دنديو فإذا بلغن أجلهن بره كم يو إدان إسئي هم أتدياتي فأمسكوهن بيرسنتي ديبي آداء ودو إدان هن أمني أبدا أفانن اتديبتنو دلقان اتديبتنو بمعروف كرا قارئين حال قارئين وججرات أوفي قلب أوفي شنكي إسئي بأتؤون كان إسيهم مين ديفتنا أو فارقوهن بمعروف تكا ديفتو إيساء نقيان الدبايا ودوهن ديفن إدان إسئي رمؤون وأشهدوا ذوي عدل منكم هقا بيرة قطهي تنديفتا تكا هقا الدباتا نملما ديرا رقاقلا رقاهي خؤوفي ديفت الرتباس سنة وأقيموا الشهادة لله ربي جاءتي وان أجرتا رقابيا نما إساباتني في نما إسرتباتا هلا لنأ شنكي رقابيون فدو رب ما جاء بأدى ذلكم يوعظ به وان دبن سنين نقرفما من كان يؤمن بالله واليوم الآخر نمن ربي في قياك يا مأتي كان أمنته أمو نمن ربي في قياك يا مآهن لقومس كان كافميتا وانندل قرى قافة ماهيان شريعة ربي تنتي هم فيدم ومن يتق الله نمن ربي صداته وسن إني كاير التدابت يجعل له مخرجا خرارك الدنيا آخر آكيسا اتبعو إساف قد ويرزقه من حيث لا يحتسب أما اللي بكا وهن إرى أرقد لاهيان رزق إساهرة أكما شمبر بكا إسين هيان إرى رزق ومن يتوكل على الله فهو حسبه نمن رب التئركته ربين إساف قيا إن الله بالغ أمره ربين دبي إسا بكان قيا نمن وان إن فتدلق أرى إسا أوو هنجر كان ما وان كان أكنا قوتج إسا كومتو

الرابي أتي إسي درق أوجج إف جب سيفتني يوكا قلب إتي تكيسفني تكا إسي ميرون هقا إدان إسي إنم أوف قيال لمفان هفه إسي ديفتني أمس هيخو أكا إداها روجل أبدو كن هندنو والرب إرادوه وإن كنا أولات حمل بيره كم يوكا ألفت أبوتي فأنفقوا عليهن إسين فتا يوكا كلبا حتى يضعن حملهن هنغوان قرآت أبدو ألتتي أمو إيقدلتي فإن أرضعن لكم يو إلمو ألتسن إسني فوسفتي فآتوهن أجورهن مؤيا إسئيكن آف كرا إسئيكن آف وان إلمو إسني قدفتوف وأتمروا بينكم بمعروف وان جول إيطولو كيستي إسني في بير إسني هوسسو والقرصة والمريدة والتايا وان هوسفتون بكما ولين مرا وإن تعاثرتم يو والتايو ددني تكادت أبدني والإبدن أبان هوري إسيم برباد كن أوف دد إسين سمّل هوسسو دد والركسا والتيون جباته فسترضع له أخرى بير بلاتتو إساف هوسسا هاتي هوسس أتي هندر أمتو يو بير بلات أبان هاتي هوسس أتي درك أمتي أبان مؤيا إسئي كن أتي درك أما أكا ضحاك جئتي لينفق ذو سعة نمني هوري قدار أبو كان اتبال أؤو بير هي كمي في بير إساف هوسسو ها نفقو ها كلبو من ساعته وانك أبرا اتبا الإسي ومن قدر عليه رزقه نمن رزقين إساء اترك فمته هياسي فلينفق مما آتاه الله والربين إساء كنرا هنغا هم نئستي إسان هات ألبو افتبؤوا ملئتي لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ربين نمتك كل وان إساف كنت ملي وان برت هندرق وان دريس اتدرق ات هيس هندرق نمو هنقدا ديوت أجج ربي دلقا سيجعل الله بعد عسر يسرا ربين ايغا ركولتي بل اوفدا ايغا جباتي لافنا فدا ايغا هيما آتي درما فدا تناف جيتشا رب الرا قرامرتون روما وكأي من قرية بيا هدو هدؤو تجرا بيوت أمة دبررا ورّا غندوت أمة دبره الدؤو تجرا تنأك بي لوط بي صالح بي فرعون بي إرم عتت عن أمر ربها ورسله تن أمري ربيت في أمري يوكا أجج إرقموت إساء ددي جلتي جلنا كيس وسناباته فحاسبناها حسابا شديدا دوب والربي سني وان إسام بل سنرى قافي جبدو إسام قافني قياك يامأ عذاب اتمره وعذبناها عذابا نكرا عذاب إبداها مآن إسان إتآن إيه تكايو عذبني فذاقت وبال أمرها دوبك إتآت كفري إسئي أن تمتي وكان عاقبة أمرها خسرا بودن إسئي خسارا يوكا بديتاته أعد الله لهم عذابا شديدا ربين عذاب جبا أمة بيوت سنيتف قب إسجرة فاتقوا الله يا أولي الألباب يا ورأي لي قوتوك أبو رب صداتنا الذين آمنوا إسن يا ور رب التأمن قد أنزل الله إليكم ذكرا ربين قرآن إسني بوسجرة رسولا إرجما إسى محمد إسني إرججرا يتلو عليكم آيات الله مبينات كان آية ربي قرآن بيان يوكا أدى ببيا إسن الرتك أرأو ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات أكا ورأمني وانقاري دلقه باسف من الظلمات إلى النور دكنا كفر إرى نور يوكا إفا إيمانتي باسف جج قرآن بوسي نبي محمد إرقه ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نمن ربي أقوم سيوان قاري إن اتعجج دلقي وان إن إرادو وإرادو ومي إرافقاتي يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار جنة لقوت كيسة ياتو إتسينسسة خالدين فيها أبدا كان زلالمي جنة سنكيسة جلاتني كننئن قد أحسن الله له رزقا ربين رقمان رزقي إساف بل إسه سن رزقي جنة كان أدان هنجني الله الذي خلق سبع سماوات ربين واتني إسا سمي تربا أومي ومن الأرض مثلهن كان دجي تن أكا سمئت تربا أومي تربا أكما سمئت والقباجرت يتنزل الأمر بينهن كان جبريل سمي تربني في دجي تربا جدو بؤيبيو لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن ربين وان أوم في أمري إساتا سمي تربني في دجي تربن جدو بوتيبات إسني دبتيف أك ربين واهن درتي دنديا بيتني في وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أكما لربين بكم سئسات وهند مرسي بيتني في كان ون تكو تكا ون تكا كان إسرى أختهن جره درسين لبسدي في تربات ميجهي سوداهن جنه